تبكي فلسطين والمليار يرقبها، كأنه في حساب الفعل أصفار، تبيت تستنطق الأحجار عن جثث، وعلية القوم في الحانات سمار، وترتدي ثوبها المخضوب مسبلة طرفا، ويذبحها كالشاة جزار. فيا أميرة لا تصغي لمعتذر، فالخطب لا ترتقي بل واه أعذار، واستشرف النصر في أجساد قافلة من الميامين درعا واقيا صار، يستعذبون مناياهم إذا وردوا، يخالج القوم عن أقصاك إصدار. فلا تزال على الأكناف طائفة تشع فيهم من الآثار أنوار، لا تجزعي فضفاف النهر موعدنا، لأن قول رسول الله معيار. يا قدس يا أم الجراح الماجدات، لا تيأسي لا لا تيأسي فالوعد آت. يا قدس يا أم الجراح النابتات، لا تيأسي لا لا تيأسي فالوعد آت. يا سيف قافلة الجهاد وصوتها، إنا بغير القدس لن نرضى الحياة. يا سيف قافلة الجهاد وصوتها، إنا بغير القدس لن نرضى الحياة. إنا بغير القدس لن نرضى الحياة. إنا بغير القدس لن نرضى الحياة. آه آه آه آه آه تسلطي درب الكرامة بالدماء. مدي مدي بأبطال الحجارة سلما، وتسلطي درب الكرامة بالدماء. ما كان عشاق الشهادة إنما تدوس خيل الله أرتال الغزاة، ستدوس خيل الله أرتال الغزاة. قم يا صلاح الدين، قم يا صلاح الدين.